بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامج في أروقة السيرة، نلفت النظر فيه إلى أمور موجودة في أروقة السيرة وفي زواياها، ولكن لا ينتبه إليها كثير من الناس. في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع جديد، وهو هيبة القائد، وكيف أن القائد يجب أن يتمتع بالهيبة، ويجب أن تبذل له هذه الهيبة، وإلا فإن أمره لا يستقر بين الناس. وهذا أيضا موضوع موجود في تضاعيف روايات السيرة، وهو منتشر فيها، ولكن قليلا ممن ينتبهون إليه ويركزون عليه. في صلح الحديبية جاء عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي كان سفيرا من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة بن مسعود الثقفي جاء بأسلوب السفير الذي يتخذ أسلوب التهديد. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما رأينا قبلك رجلا اجتاح قومه، وما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أخلاط من الناس. طبعا صحابة النبي كانوا من قبائل شتى، كان فيهم من مكة وفيهم من المدينة وفيهم من القبائل الأخرى، لأن الهجرة بعد قيام الدولة الإسلامية كانت فرضا، فانحاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من كان قد أسلم من سائر القبائل. فعروة بن مسعود الثقفي يقول: هذه قريش قد لبست لك جلود النمر، يعني قريش عزمت على الحرب وانت حولك أوباش الناس. فهذه اللحظة الوحيدة التي نرى فيها أبا بكر الصديق، الرجل الحليم الرفيق، ينطق بهذه الكلمة الصاروخية ويقول له: امصص بذر اللات، نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرة الأولى والمرة الوحيدة المعروفة عن سيدنا أبي بكر الذي يسب فيها رجلا بهذا الشكل، لأن أبا بكر وجد الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تنتقص من هيبته بهذه الكلمة. وكان إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم فارس مقنع، هذا الفارس المقنع كان يمسك بقائم السيف. فكان عروة بن مسعود إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مد يده إلى لحية النبي وجد هذا الفارس المقنع يضرب يده بقائم السيف ويقول: أكفف يدك عن لحية رسول الله قبل ألا ترجع إليك. من كان هذا الحارس المقنع؟ كان المغيرة ابن شعبة الثقفي، ابن أخي عروة بن مسعود الثقفي. ولذلك عاد عروة بن مسعود إلى قريش وهو يقول لها: يا معشر قريش، لقد جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، فما وجدت أحدا يحب أحدا أو يعظم أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وروى لهم كيف يلتصق ويرتبط صحابة النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم قال لهم: وما هم ليسلموه، وما كانوا ليسلموه، يعني الدخول في حرب مع هؤلاء الناس يساوي الخسارة، لأن ترابط هؤلاء بقائدهم والتحامهم به يجعل مسألة الوصول إليه أو هزيمتهم مسألة تشبه أن تكون مستحيلة. فمسألة هيبة القائد كان الصحابة يعرفون تماما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بكمال شخصيته وكمال صفاته صاحب هيبة، حتى إن سيدنا عمرو بن العاص يقول: ولو قيل لي صف لنا رسول الله ما استطعت أن أصفه، لأني ما كنت أملأ عيني منه مهابة له. يعني مع شدة الحب شدة المهابة، لأنه لا يستطيع أن يسدد نظره في النبي صلى الله عليه وسلم من مهابته. ولكن مع ذلك كانوا يعرفون، يعني أنا أتكلم أنه تمام هيبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاضرة، ولكن الصحابة أيضا كانوا يعرفون أنه لا بد أن تظهر هذه الهيبة أمام الناس. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كم ورد عنه قوله دعني أضرب عنقه يا رسول الله، إذا اجترأ أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يجد هذا العرض قائما، من سيدنا عمر أو من غيره، ولكنها وردت عن سيدنا عمر أكثر مما وردت عن غيره. فوردت حين قال ذو الخويصرة التميمي أصل الخوارج لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال النبي ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال دعه يا عمر، ثم ذكر حديث الخوارج. وورد كذلك حين راسل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في الخطأ المشهور، راسل أهل مكة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في فتح مكة، وجاء الخبر بهذا من السماء واستخرج الكتاب الذي أرسله إلى قريش، فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله فإنه قد نافق. ووردت كذلك عن سيدنا عمر حين تكلم عبد الله بن أبي بن سلول وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله. القصد هنا أن مسألة الاندفاع للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا يبذله الصحابة، وكان النبي هو من يمنع هذا. ولو كان هذا غير مطلوب، يعني لو كان النبي يكره هذا لنهاهم عنه، ولكن النبي لم ينهى عمر عن ذلك ولم ينهى أحدا ممن عرض هذا، لأنه لا بد أن تقوم هيبة القائد، وإلا لا تستقر له الأمور، وإلا تجرأ عليه أسافل الناس وأراذلهم. ابن هشام يورد في السيرة أن يعني احتفاء الأوس والخزرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يتنافسون في الدفاع عنه وفي الذود عنه، قال ابن هشام كان هذان الحيان من الأوس والخزرج يتصاولان مع رسول الله تصاول الفحلين، يعني يتسابقان تسابق الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غناء إلا قالت الخزرج والله لا تذهبون بها فضلا علينا عند رسول الله وفي الإسلام، فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها. ولذلك لما آذى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف وقتله بعض الأوس ومنهم محمد بن مسلمة طبعا، بحثت الخزرج عمن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في قتله، ووصلوا إلى واحد من رؤوس الكفر ورؤوس المؤامرات على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سلام بن أبي الحقيق، وكان يهوديا في خيبر، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم فقتلوه. الهيبة أمر لا بد له. ولذلك يعني ابن تيمية له كلمة مشهورة في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، حين تعرض لمسألة إنه يعني حكم قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم قد ينفر يعني عن دخول قد ينفر بعض الكفار عن الدخول في الإسلام، فقال الكلمة الواحدة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل بإسلام ألوف من الكفار، ولأن يظهر دين الله ظهورا يمنع أحدا أن ينطق فيه بطعن أحب إلى الله ورسوله من أن يدخل فيه أقوام وهو منتهك مستهان. فطبعا هو كان يتحدث عن مسألة قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن بعض الناس من أهل الذمة أو من المنافقين يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه لم يكن يعرف، أو حتى يسبه ثم يعلن إسلامه فيقول أن هذا نوع من النفاق الذي لا يقبل. فالقصد هنا هو انتباه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مسألة أهمية المهابة، أن يكون الدين مهابا محترما هذا أفضل، ولو لم يدخل فيه بعض الناس من أن يدخل فيه آلاف الناس وهو منتهك مستهان. ولذلك حاول كثير حتى من أعداء الإسلام مثل نابليون مثلا أشهر الشخصيات يعني أن يتقرب إلى المسلمين، يعني نابليون حين أتى ليحتل مصر أعلن إسلامه وأعلن أنه أشد احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم من المماليك، وكان يتسمع القرآن ويصطنع تأثره بهذا. ما الذي فعله؟ ما الذي دعاه لأن يفعل هذا؟ هو هذه الهيبة التي احتفظ بها المسلمون لنبيهم صلى الله عليه وسلم في حياته